فالانغماس في الدنيا من أعظم أسباب الانحراف عن الدين. حب شهوات الدنيا إذا طبع على القلب أعماه، فربما صار بصاحبه إلى الخروج والمروق عن الدين والعياذ بالله. ولذلك كان حب الدنيا من أعظم أسباب الردة عن الإسلام. وقد قص الله لنا مثلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أين الخطأ؟ أين الغلط؟ أين المشكلة؟ أين السبب؟ ولكنه أخلد إلى الأرض، أحب الدنيا، أحب لعاعتها، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، تحدثنا في الجمعة الماضية عن أربعة من الأسباب الرئيسية للردة عن الإسلام، وهي ضعف الإيمان وضعف العقل وضعف العلم وزيغ القلب. وأتمم في مقامي هذا بإذن الله وعونه وتوفيقه بذكر ثلاثة من الأسباب الرئيسية أيضا للردة عن الإسلام، ألا وهي فساد العقيدة وضعف عقيدة الولاء والبراء وحب الدنيا وشهواتها. أما فساد العقيدة معاشر المسلمين، فإنها مصيدة كبرى للوقوع في الكفر والمروق عن الإسلام والعياذ بالله. وقد قال بعض السلف كسفيان وغيره: البدعة بريد الكفر، أي أنها طريقه الموصل إليه. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان لعنه الله يسعى إلى إضلال عباد الله، ويهدف إلى إخراجهم عن طاعته والوصول بهم إلى الكفر به سبحانه وتعالى، فيتخذ في ذلك وسائل وطرائق، ومن أعظمها أن يوقع الناس في البدع والضلالات والخروج عن العقيدة الصحيحة والمنهج النبوي الصافي، الذي إذا وقع الإنسان فيه، أعني فساد العقيدة، فهذا يسبب هوان الإنسان وزيغ قلبه، فإنه يهون عليه بعد ذلك ما يتعلق بأمر التمسك بالدين، فربما تنزلق قدمه بعد ذلك إلى المروق عن الدين والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك إذا تأملنا في أول كفر وشرك بالله عز وجل وقع في الأرض، كان سببه أول الأمر الابتداع في دين الله عز وجل. عاش الناس من أبناء آدم عليه السلام على التوحيد والإيمان قرونا طويلة، وكان من جملة أبناء ونسل آدم عليه السلام أناس صالحون، منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. لما توفي هؤلاء الصالحون جاء من تلامذتهم من غلوا فيهم فأحدثوا بدعة كانت هي بريد الكفر والشرك بالله، فصوروا صورا ونصبوا تماثيلا تجسد شيوخهم وتذكرهم بعلمائهم وصلحائهم، فجاء من بعدهم فتمسحوا بها وتقربوا حذاءها، وجاء قوم آخرون فعبدوها من دون الله عز وجل، فكانت هي طريق الكفر ووسيلة الشرك بالله عز وجل. أن أحدثت البدع التي ليس عليها الأنبياء والأولياء. وكذلك أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى الإمام البخاري بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عنهم فقال: هم الحرورية، وهم من شرار فرق الخوارج التي تنتسب إلى الإسلام وتقاتل أهل الإسلام، قتلوا عثمان وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى مآل أمرهم فيما أخبر الله عز وجل عنهم، وتفسير سعي رضي الله عنه إنما هو من باب التفسير بالمثال، وإلا فالآية تشمل كل من ينتسب إلى الإسلام وهو زائغ وضال عن هدي سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البدع والضلال. فتأمل إلى المآل الذي بين الله عز وجل عاقبة من تلبس بالبدع وفسدت عقيدته، كيف ينحل أمره وينصرم إلى الكفر بالله عز وجل. فقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صار أمرهم إلى الكفر بعد أن كانوا على الإسلام، لكن ليس على الإسلام الذي أمر الله عز وجل به ودعا إليه رسله، ولكنه على عوج. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يحذر أمته من البدع والمحدثات، فيقول: ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول: عليكم بسنتي، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وغير ذلك من النصوص التي تفيد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعوة أمته على تصحيح معتقدهم وتسليم منهجهم من الأغاليط والانحرافات والابتداعات في الدين التي قد تأخذ بصاحبها إلى الخروج عن الملة والعياذ بالله. كذلك أيضا من الأسباب الرئيسية في الردة عن الإسلام ضعف الولاء والبراء. والولاء اسم مصدر من الموالاة بمعنى المحبة والطاعة والنصرة، والبراء كذلك اسم مصدر من التبرؤ وهو يعني البعد والتنزه والمعاداة. والولاء والبراء من أعظم مسائل الاعتقاد، بل عدها بعض أهل العلم من أركان العقيدة. فينبغي للمسلمين أن يحيوا عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء لأعداء الله رب العالمين. فإن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن تحقق في قلبه عقيدة الولاء والبراء كان من أبعد الناس عن أن يخرج ويمرق عن دينه. وأما من ضعف في قلبه تحقيق الولاء والبراء فهذا يضعف أمام الشبهات وينجرف مع أدنى الشهوات، فتراه يخرج عن الدين والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه هي الولاية حقا التي بينها الله عز وجل في كتابه، والبراءة من أعدائه سبحانه وتعالى من الكفرة والمشركين وأعداء الدين وأعداء رسول رب العالمين والمكذبين لكتابه المبين. فكيف يزعم أحد من أبناء الإسلام تمسكه بدينه وقد ضعف عنده جناب الولاء والبراء؟ ربما كان ولاؤه لبعض اليهود والنصارى أشد من ولائه لبعض المسلمين، تجد بعضهم ربما يغمز في أهل الإسلام فيقول: المسلمون كذا وكذا، والمسلمون على كذا وكذا، يتحطط من المسلمين ويظهر على فلتات لسانه بغضه لأهل الإسلام، فيعيب وينقب ويحقد ويغمز. وإذا ما ذكر له اللاعب الفلاني والممثل الفلاني والمغني الفلاني من أبناء اليهود والنصارى الذين كفروا بالله وكفروا برسلهم وكتبهم وكفروا برسولنا ورسول كل الناس المبعوث للناس جمعا، وكفروا بالقرآن، إذا ما ذكر بعض هؤلاء أدى الإعجاب وأظهر الاستحسان. أهذه عقيدة الولاء والبراء؟ أهذه هي العقيدة التي ينبغي أن يعيش عليها أبناء الإسلام؟ بل لابد على المسلم أن يغار على ربه، وأن يغار على دينه، وأن يغار على نبيه، وأن يغار على كتابه الكريم. كيف تطاوع لك نفسك أن تمدح أو تعجب أو تثني على من يعبد الصلبان، وعلى من يكفر بربك الرحمن، وعلى من يكذب بسيد الأنام، وعلى من يكذب القرآن؟ كيف تطيب نفسك أن تمدح أو تثني أو تعجب بمن هذا حاله؟ إذا كان هذا حالك فاستيقظ من رقادك وتنبه لأمرك، فإنك ربما تنقلب على عقبيك، ربما تمرق عن الدين، ربما تقف بين يدي الله رب العالمين بلا أعمال تنفع ولا شفاعة تشفع، لأنك قدمت على الله عز وجل وقد تلبست ببعض نواقض الإسلام وهوادمه العظام التي غفلت عنها وأنت لا تعلم. فالولاء والبراء لا بد أن يتجسد في قلوب المسلمين حقيقة وتحقيقا، حبا لله ولعباد الله الصالحين، وبغضا لأعداء الله من الكفرة والمشركين. فضعف عقيدة الولاء والبراء من أعظم أسباب الانحراف عن الدين والردة عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، السبب السابع من الأسباب الرئيسية في الردة عن الإسلام حب الدنيا وشهواتها. وحب الدنيا أصل من أعظم الأصول المودية بصاحبها إلى كل رذيلة وإلى كل معصية وإلى كل زيغ وانحراف. ولذلك حذرنا الله عز وجل في كتابه الكريم من الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لأن من أشرب حب الدنيا ساقته إلى كل ما يشين ولا يزين، وحملته إلى كل ما يضره ولا ينفعه. فالإنسان العاقل الذي يحرص على حفظ دينه والسلامة على ديانته ينبغي عليه أن يتخذ الدنيا عدوا، لأن الدنيا هي عدو. ولذلك حذرنا الله عز وجل من الاغترار بها. فينبغي للمسلم أن يتعامل مع الدنيا كدنيا، لا يعطيها أكبر من حجمها فتفتك به. ما أكثر همنا للدنيا وانشغالنا بها، مع كونها من أعظم ما يكيد بنا ويتسبب في هلاكنا. كم من إنسان ضيع الصلوات بسبب الدنيا، وكم من إنسان انتهك الحرمات بسبب الدنيا. فذاك سرق من أجل الدنيا، وذاك اغتصب من أجل الدنيا، وذاك ظلم من أجل الدنيا. كثير من البوائق العظام حصلت من أجل حب الدنيا والتعلق بها والاطمئنان والركون إليها. أما من كان يحب الآخرة فإنه لا ينخدع بالدنيا، يعيش في الدنيا كعيشة يعيشها السعداء والفضلاء. فلا يعني كون الشريعة تزهد من الدنيا أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا ينكح ولا يسكن ولا يركب ولا يعمل، ليس هذا المقصود. فهذه مما لا بد منها، فامشوا في مناكبها. ولكن المقصود ألا ينخدع الإنسان بالدنيا فيجعل الدنيا كل همه، ويجعل الدنيا هي همه وشغله الشاغل. إذا أصبح فهمه وشغله الدنيا، وإذا أمسى فهمه وشغله الدنيا، حتى يستيقظ من غفلاته بالموت فيقول رب ارجعون، لكن انتهى الأمر. اعطي الأمور أنصبتها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الدنيا دار ممر، فإياك أن تحتسبها دار مقر. الدنيا متاعها قليل وسرعان ما ينصرم، فلا تعطيها أكبر من حجمها فتشغلك وتلهيك عن آخرتك. اعمل لآخرتك، وإياك أن تلهيك الدنيا عن العمل لها فتنشغل عن العمل للآخرة، فترجع إلى الله صفر اليدين. عملت في الدنيا وكدحت في الدنيا وبعدت وتأخرت عن العمل في الآخرة، فتقدم على الله عز وجل ببضاعة مزجاة ربما لا تنفعك بين يدي الله عز وجل. فأعطي الأمور أنصبتها، وإياك أن تشرب حب الدنيا فتلهيك وتطغيك. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، والإنسان إذا ما عاش في الدنيا زاهدا فيها كان عائشا عيشة السعداء. لا تقلق، ما كان لك من قسمة في الدنيا فلن تموت حتى تأخذها، لا تقلق. ولكن اقلق على آخرتك ومنقلب أمرك، بماذا تلقى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويكون في مهنة أهله، لكن لم يكن ينشغل عن الصلوات والطاعات، كان يقوم وينام ويصلي ويؤدي الطاعات والقربات. اقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. تأتي إلى بعض الناس تجده لا يصلي الصلوات في وقتها، لا يؤدي الصلوات مع الجماعات، يقع في كثير من الحرمات وينتهك الكثير من الحرمات. ما بك يا أخي؟ اتق الله. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أولا، هذه الآية ليست أمرا من الله، هذه الآية فيها حكاية عن نصيحة وإرشاد من قوم موسى لقارون. اقرأ الآية من أولها إلى آخرها. إذ قال له قومه: لا تفرح يا قارون، لا تفرح بما أعطاك الله، أي لا تكن فرحا فرح أشر وبطر. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ليت أصحاب الدنيا يقرؤون الآية كاملة ويفقهون الآية كاملة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فيما أعطاك الله من الكنوز والخزائن العظام ابتغي بها الدار الآخرة، صرفها في أوجه الطاعات والقربات. وحتى لا تسيء فهمنا يا قارون أننا نريدك أن تنخلع عن كل أموالك لله، نقول لك: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ لك شيء لحاجتك، لطعامك وشرابك وملبسك ومسكنك وحاجتك، فإن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، هذا هو المقصود. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم زادوه وصية بعد فقالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الناس، أنفق في أوجه الخير كما أحسن الله إليك بالعطاء، أحسن إلى الناس بالإعطاء، ولا تبغي الفساد في الأرض مما أعطاك الله، إن الله لا يحب المفسدين. والبعض يتصور: ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني اعمل الدنيا وترك الآخرة. لا، ليس الأمر هكذا. افهم الآية واعلم من المخاطب ومن المخاطب وما هو سابق الآية ولاحقها، ما دلالتها، ما مفهومها. تركنا الآيات الكثيرة التي فيها التحقير والذم والتهوين من أمر الدنيا وأخذنا بطرف آية ما فهمناها. قالوا: لا تنس نصيبك من الآخرة ولم من الدنيا، ولم يقولوا اعمل للدنيا وترك الآخرة. فبعض الناس يترك الطاعات ويقارف السيئات ويحتج بهذه الآية. يا رجل بقي آخرة، أنت بضاعة موت. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا أخي، خذ لك نص الدنيا ثم ماذا؟ هذه ليست حجة لك بأن تترك الآخرة. ما الآية دليل عليك؟ ليست لك الآية، هي عليك ليست لك. هي تقول لك: لا تنس نصيبك من الدنيا. الذي يسمعك يقول أنك عابد ليل ونهار ثم تريد أن تخفف على نفسك. لا، أنت مقصر، أنت مقصر. والآخر يقول، الله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها. ومن قال لك تقعد في بيتك؟ حتى الذي ينصحك ويزاهدك في الدنيا هو مثلك، يمشي في مناكبها، ما أحد جالس في بيته. لكن يريدك أنك ما تنسى أنك راجع إلى الله، لا تنسى العبادة، لا تنسى الصلاة، لا تنسى الصيام، لا تنسى الرحم، لا تنسى بر الوالدين، لا تنسى عفتك في مطعمك ومشربك، لا تنسى أنك محاسب على ما تدخر وما تنفق، خذ من الحلال لا تأكل الحرام. هذا هو المقصود. وتأمل إلى تكملة الآية أيضا، افقه القرآن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولم يقل من رزقكم، الرزق بيده، أنت تعمل فقط بالسبب، وكلوا من رزقه. ماذا قال؟ وإليه النشور، يعني لا تنسى أنك راحل، وإليه النشور أي الرجوع، امشوا في الدنيا وكلوا لا من رزقكم، من رزقه، وأنتم راجعون إليه، فانتبهوا، لا تغفلوا، لا تنشغلوا بالدنيا فأنتم راحلون، ومنصرفون عنها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالانغماس في الدنيا من أعظم أسباب الانحراف عن الدين. حب شهوات الدنيا إذا طبع على القلب أعماه، فربما صار بصاحبه إلى الخروج والمروق عن الدين والعياذ بالله. ولذلك كان حب الدنيا من أعظم أسباب الردة عن الإسلام. وقد قص الله لنا مثلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أين الخطأ؟ أين الغلط؟ أين المشكلة؟ أين السبب؟ ولكنه أخلد إلى الأرض، أحب الدنيا، أحب لعاعتها، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه قصة بلعام بن باعورة، وقيل بلعم ابن أبرى، وقيل ابن بعرة، رجل من بني إسرائيل. قال ابن جرير وأكثر أهل العلم أنه ابن عم موسى عليه السلام. في انحرافه قصتان على عجالة، أحدهما أن موسى أرسله وكان من العلماء الكبار الصلحاء، أتاه الله من آياته وكان يعلم اسم الله الأعظم وكان مجاب الدعوة، بعثه إلى ملك مدين يدعوه إلى الإسلام بالله عز وجل، فانطلق إليه فأغراه وأقطعه أرضا وأعطاه، فانسلخ عن الدين ورضي بالدنيا وركن إليها وكفر بموسى. فنزلت الآيات وجاء في ذكره العبر البينات. والأخرى أنه كان من القوم الجبابرة الذين أمر الله عز وجل موسى ومن معه أن يدخلوا عليهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الآيات في سورة المائدة، وفيها أن هذا الرجل كان من صلحاء القوم وعبادهم وكان مجاب الدعوة، فقالوا له قد جاء موسى وجنده فادع عليهم، فأبى وقال إنه نبي من أنبياء الله وعبد صالح، فأعطوه وأغروه ومنعوه من لاعة الدنيا فقبل ورضي وقام يدعو على موسى، فكان الدعاء عليه. قيل اندلعت لسانه وخرجت من جوفه أو جوف فمه فصار حاله كالكلب، إن تحمل عليه أي تلحقه هو يخرج لسانه ويلهث، وإن تركته ولم تلحقه هو كذلك. وسبب ذلك قيل أن جلد الكلب مصمت ليس فيه مسام يتعرق منها كالإنسان، فهو يلهث يتبرد بإخراج لسانه. فقيل أن هذا تشبيه بليغ في أن هذا الرجل لما انسلخ عن الدين كأنه انسلخ عن إنسانيته فصار كلبا. فمثله كمثل الكلب، فانظر إلى المثل القبيح الذي مثل به هذا الرجل تقبيحا من هذه الفعلة، سبب ردته وانسلاخه الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثرها على ماذا؟ إذن على الآخرة، لأن عندنا دنيا وآخرة، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالإنسان لا يغتر بالدنيا ولعاعتها، سيعطى من المنظمة الفلانية كذا دولارات، ويعطى من المنصر الفلاني كذا دنانير، ويعطى من الجهات الفلانية كذا من الذهب والفضة، أو يعطى الوظيفة الفلانية فيتنازل عن دينه وينكس على عقبيه ويكشر للإسلام أنيابه. علينا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نتمسك بدين الله. فالإنسان إذا أشرب حب الدنيا في قلبه رضي بكل بلاء، وربما صار أمره إلى الخروج عن الإسلام والعياذ بالله. وما يتعلق ببقية الأسباب الفرعية للردة عن الإسلام والرد على أشهر الشبهات عند المرتدين تكون من بعد عيد الأضحى بإذن الله عز وجل. فالله أسأل أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، وأن يثبتنا على الدين وأن يتوفانا مسلمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.